السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا بنتكلم في مناقشة جميل احنا بنتكلم طبعا في مناقشة الأسئلة بتاعة كتاب العقيدة الإسلامية وربطها بشعب الإيمان للدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. تمام كده طبعا احنا شرحناه أو قرأناه بمعنى أصح، لأن طبعا يعني هم كانوا 4 ساعات فحاجة ما تلحقش شرح فيها كتاب بالكامل. طبعا تناولنا أهم المسائل والقواعد الأساسية في الكتاب. تمام طيب قبل ما نبدأ في كتاب العقيدة الإسلامية وربطها بشعب الإيمان للصادق الغرياني. جميل قبل ما نبدأ في الكلام على الكتاب، طبعا في أسئلة بعتت هنجاوبها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن في قاعدة عايز أبدأ بالكلام عنها، وهي أن ربنا سبحانه وتعالى قسم القرآن إلى آيات، قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تمام فربنا سبحانه وتعالى هو الذي علمنا أن الكتاب منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. طيب إيه دور أهل السنة والجماعة أو الراسخون في العلم أو اللي عايز يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ أنه يرد المتشابه إلى المحكم فيتسق الكتاب. دي قاعدة عامة. يعني إيه الكلام اللي بنقوله ده؟ يعني أي مسألة هنتكلم فيها هتلاقي فيها آيات وأحاديث محكمة واضحة المعنى جلية، تؤدي المعنى بصورة واضحة جدا، وآيات وأحاديث أخرى متشابهة. يعني متشابهة يعني تحتمل أكثر من معنى. فديدا أهل البدع والأهواء إنه ما يعملوا إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى الناس اللي هم أهل البدع والأهواء بيعملوا إيه؟ بيتبعوا المتشابه اللي هو بيحتمل كذا معنى عشان ياخدوا المعنى ليوافق هواهم، فيحرفوا الآيات عن مسارها الصحيح. جميل. لكن أهل الحق بيعملوا إيه؟ بيردوا المتشابه إلى المحكم فيتسق الكتاب. يعني يفسروا الحاجة اللي لها كذا معنى على الحاجة اللي ملهاش إلا معنى واحد واضح، فبذلك يكون المعنى مفهوم وواضح. جميل. يبقى ده إيه قاعدة في الأول قبل ما نتكلم على أي حاجة في العقيدة، اللي هي رد المتشابه إلى المحكم فيتسق الكتاب. أي حاجة فيها تشابه بنعمل إيه؟ بنردها إلى المحكم من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك نفهم العقيدة فهما صحيحا جليا واضحا. جميل كده. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف الأسئلة اللي جت في الكتاب. السؤال الأول بيقول تواتر الحديث في الكتاب أن للمؤمن أن يشفع لإخوانه، فكيف يكتسب المؤمن تلك الشفاعة؟ يعني هو بيتكلم على شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. تمام احنا طبعا في فصل بيتكلم على الشفاعة، ففي اتكلم على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلم على شفاعة الايه شفاعة الشهداء وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. فبيقول انا دلوقتي عشان اشفع لاخواني المؤمنين او اخواني المؤمنين يشفعوا لي، ايه المطلوب مني لكي اصل الى هذه الشفاعة؟ تمام. طيب الادلة او الدليل نص على بعض امور. اولا انهم كانوا مؤمنين، شفاعة طبعا المؤمنين، وكانوا يصلون ويصومون ويعملون من الخير. الحديث ده هو دي الصفات اللي وردت في الحديث، ان الحديث بيقول ايه؟ ان المؤمنون يذهبون الله سبحانه وتعالى فيقولون يا رب اخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويعملون معنا. يبقى الحديث ده ان هم كانوا مؤمنين وبيصلوا ويصوموا، دي صفه عامه. طيب بيقول سمعت انه لا خلود في النار وانه بعد اجل طويل ينقطع عنهم العذاب. هو بيتكلم على مساله فناء النار او ان اهل النار يموتون مع بقاء النار. يعني هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ فالراجح بلا شك هو قول الجمهور ان النار نفسها لا تفنى ولا تبيد، ده واضح جدا، وده واضح في آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اهل النار لا يخرجون من النار. وطبعا الأدلة كثيرة من أوضحها قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يبقى لا يقضى عليهم يموتوا ولا العذاب سيقل. تمام. يبقى اهل النار لا يخرجون من النار، وقول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار، والجمهور أنها لا تفنى ولا تبيد ولا يفنى أهلها، ده هو الراجح. بيقول يحمل الكتاب حملة شديدة على المعتزلة والمتكلمين وكأنهم شر محض، فهل هم فعلا فرق ضالة ولم يوجد فعليا أي خير في دعوتهم؟ أهو طبعا كونهم فرق ضالة وما فرق ضالة، لكن مسألة إن لا يوجد خير فيهم ده ما حدش يقدر يقوله على أي حد. يعني طالما هو مسلم أكيد في جزء من الخير يعني، لكن مسألة إن هم ما لهمش جهد مثلا، ما لهمش إنتاج، ما لهمش دعوة، لكن ده ما حدش يقدر يقوله، يعني لا يقول بذلك منصف. أكيد لهم جهد ولهم دعوة ولهم بذل كل في الصغر اللي قدر إنه يسد فيه، يعني سواء مثلا في الجهاد في العلم في علوم أخرى، لكن هم من الفرق الضالة. طيب بيسأل بيقول إيضاح جزئية عمل الإنسان والكسب. يعني عمل الإنسان والكسب؟ بيقول إن إحنا عايزين نفهم موضوع علاقة الإنسان بالكسب والعمل، وده هنخليه مع القضاء والقدر لأن في أسئلة ورا كتير في قضاء والقدر. بعد كده بتكلم على توجيه حديث البطاقة، بيقول أليس الأنسب في توجيه حديث البطاقة؟ إيه الأنسب؟ هو إيه أصلا التوجيه اللي الشيخ قاله؟ الشيخ لما اتكلم على حديث البطاقة فقال إن الرجل اللي هو في حديث البطاقة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى جاء له ب 99 سجل لمد البصر كلها من الذنوب ووضعت في كفة ثم وضعت ده نورك يا شيخ ووضعت في الكفة الأخرى بطاقة مكتوب فيها لا إله الله فطاشت ب 99 سجل لمد البصر من الذنوب. الشيخ بيقول إن الراجح في هذه في الجمع بين المسألة دي أو ليه الراجل ده هو اللي حصل له كده وفي ناس كتير من المسلمين معهم لا إله الله ويدخلون النار، اشمعنى الراجل ده هو اللي طاشت ب 99 سجل ودخل الجنة؟ بيقول ده من كرم الله عز وجل، ده راجل ربنا تفضل عليه بالعفو، مش كل الناس هيحصل لهم كده. واحنا قلنا في بداية الكلام خالص ان احنا في اي مسألة بنرد المتشابه الى المحكم، وعرفنا في المحكم ان لابد وان يدخل بعض عصاة الموحدين النار بنص القرآن والسنة. يعني في احاديث متواترة قالت ان في ناس قالوا لا اله الا الله وكانوا من الموحدين ودخلوا النار. طب ما دي معهم لا اله الا الله والرجل ده معاه لا اله الا الله، اشمعنى الناس دي دخلت النار والرجل ده دخل الجنة وعفي عنه بلا إله الله؟ فالشيخ بيرجح بيقول الكلام ده فضل الله يؤتيه من يشاء، ان ده واحد ايه ربنا عفى عنه لا لا تضمن ان انت تبقى زيه يعني. تمام. طيب بيتكلم على كده بعد كده على مسألة التقليد في العقيدة، وبيقول هل يجوز ام لا علما بان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاصول الثلاثة وكذا الشراح عليه مثل ابن جبرين وكتب اخرى قال له يجوز التقليد؟ نرجو عرض المسألة. طيب القول بتحريم التقليد في العقيدة أصلا هو قول المعتزلة، يعني قول إن ما فيش تقليد ولا بد كل واحد ينظر ويجتهد، هو ده أصلا قول المعتزلة. تمام. لكن الصحيح اللي هو رجح شيخ الإسلام تيمية إن النظر واجب على من لا يحصل له الإيمان إلا بالنظر. يعني في واحد حصل له الإيمان بلا نظر خلاص ده مش محتاج، ده هقول له يجب عليك أنك تنظر وإيمانك فاسد؟ لا، لكن الذي لا يحصل له الإيمان إلا بالنظر هو ده اللي يجب عليه النظر، ده الراجح في هذه المسألة يعني. طيب لماذا لم يذكر المؤلف الكلام على الميزان ما الشيء الذي يوزن؟ طبعا هو احنا لو هنقعد نقول الحاجات اللي ما اتكلمش عليها الشيخ ايه، طب ما هو ده كتاب مختصر فطبيعي ان في حاجات الشيخ لم يفصل فيها كتير في الكتاب. يعني مثلا على سبيل المثال طب ما الشيخ في القضاء وقدر لم يذكر المراتب الثلاثه اللي هي اصلا يعني فيها الشرح كله، ما جابش سيرتها خالص واتكلم على امور مجمله، فمش كل حاجه نقعد نقول لماذا لم يذكر المؤلف يعني ده مش صحيح. لكن احنا هو لو انت بتسال ايه الامور اللي بتوزن في الميزان فهي بتبقى ثلاث امور العلماء يعني شرحوا بها الأحاديث، إما الأعمال نفسها أو الرجل نفسه أو ثواب الأعمال، وفي أحاديث بتدل على كل واحدة من الثلاثة، وما فيش تعارض أن الثلاثة يبقى يوزنوا، يعني توزن الأعمال ويوزن الرجل ويوزن إيه ثواب العمل يعني. طيب بيقول في هامش صفحة 78 في تفسير اسم الله الولي قال الوالي وليس الولي، قال المالك للشيء المستولي عليه، فهل يصح الإخبار عن الله تعالى بأنه المستولي على كذا؟ طيب الأول قبل ما نفهم مسألة المستولي نفهم يعني إيه الإخبار الأول. طبعا الشيخ كلم إن في حاجة اسمها الأسماء وفي الصفات، ودي توقيفية. يعني توقيفية يعني لا ننسب لله اسما ولا صفة إلا بدليل من القرآن والسنة. وبعد كده اتكلم على حاجة تانية وهي الإخبار. تمام. وتكلم على الإخبار فقال إن الإخبار ده أوسع من الأسماء والصفات. طيب يعني إيه الإخبار بقى؟ الإخبار إن إحنا نصف مش نصف مش صفة، نتكلم عن الله بشيء ليس هو اسم ولا صفة. زي إيه مثلا؟ أما نقول ربنا موجود، أما نقول مثلا ربنا بائن من خلقه زي ما السلف بيقولوه. تمام. ديت لا هي اسم ولا صفة ولا وردت بهذا الشكل، امال يعني الكلام ده ايه؟ ده سموه العلماء الاخبار. طب الاخبار ده ايه شروطه؟ له شروط. ايه الشروط بتاعته؟ رقم واحد ان يكون عند الحاجه، يعني ما اجيش انا اقعد اخبر عن لاقي بمزاجي بقى اقعد اقول ربنا فعل كذا وعمل كذا، لا لو اكون عند الحاجه. يعني عند الحاجه يعني زي ما السلف قالوا كده لما جه الحلول والاتحاد قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى يحل في الكون او يتحد به، فقالوا لا ربنا مستوين على عرشه، ودي اللي في القرآن والسنة، وقاموا مزودين ايه؟ بائن من خلقه. ليه زيادة بائن من خلقه؟ عشان ايه؟ ينفوا الصفة الغلط، فهو هنا زادها للحاجة. تمام. تاني حاجة الا يكون بشيء سيء، يكون بشيء حسن طبعا. ثالث حاجة ألا يدعى الله عز وجل بها، يعني مفيش حد يدعى ربنا مثلا بالشيء يقول يا شيء ما ينفعش، مع أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه شيء، قال قل أي شيء أكبر شهادة قول الله، فربنا أخبر عن نفسه أنه شيء، بس ما ينفعش أقول أدعي أقول يا شيء. يبقى رقم واحد أن يكون الإخبار ده على قدر الحاجة، رقم اثنين أن هو يكون ليس بشيء سيء، رقم ثلاثة ألا يدعى الله عز وجل بما يخبر عنه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تدعى بالإيه، تدعي بالأسماء الحسنى فقط. تمام، زي بقى قلنا أمثلة شيء وموجود وقديم وباقي من خلق، كل دي حاجات هتلاقيها موجودة في كلام العلماء، وهي مش موجودة كاسم ولا صفة، لكن ده إخبار لحاجة هتلاقيه دايما في السياق بتاعه لحاجة معينة. طيب يقول بعد كده نفي التشابه بين ما في الجنة وما في الدنيا، وأنه لا علاقة بينهما إلا في الاسم فقط. بيقول واضح لديه هل التشابه المنفي هو التماثل أم لا علاقة كما في الحديث إلا في الأسماء. هي كما في الحديث إلا في الأسماء، يعني الحاجة اللي في التفاح اللي في الدنيا والتفاح اللي في الجنة علاقتهم بعض إن اسمهم تفاح بس، لكن لا طعم التفاح ولا ريحة التفاح ولا مذاق التفاح ولا أي حاجة خالص، أعلى بكثير جدا. تمام، وده يعني معناه يعني أو الهدف من وراءه إنك تعرف إن اللي في الجنة ده اللي في الدنيا ده أصلا ليس هو متعة حقيقية، يعني كل متعة اللي في الدنيا دي هي أسماء، لكن المتعة الحقيقية فين؟ هي في الجنة. وده يجعل الإنسان يتجه بقلبه إلى إيه؟ إلى أن يحصل هذه الأشياء في الآخرة. طيب بعد كده بيتكلم بيقول أن الشيخ له نصوص توهم التفويض، ربما أنه يريد التقليل من الجدل في مسألة الصفات. هو فعلا اللي يقرأ الكتاب بتمعن يحس أن الشيخ مش عايز يخوض المعارك بتاعت الأشاعرة والأسماء والصفات والكلام ده، هو عايز يوضح العقيدة الصحيحة دون الخوض في الخلافات. لذلك هو حتى السؤال اللي بعد كده أو جاي سؤال معانا بيقول إن هو بيثني على أبي الحسن الأشعري في بعض المواطن، ومواطن أخرى بيرد على الأشاعرة، فهل هو بيثني ولا بيرد؟ هو بيجيب الأمور الحق التي قالها أبو الحسن الأشعري ويوضحها، ولما بيجي في حاجة الأشاعرة نفوا فيها صفة من صفات الله عز وجل بيرد عليهم، وهو بيوازن إن هو يعني وكأنه بيرد عليهم من كلام إمامهم. وحتى الشيخ تلاقيه مثلا حتى لما بينقل عن ابن تيمية ما جيبش ابن تيمية خالص، يعني ما جابش سيرة ابن تيمية في الكتاب تماما تقريبا، حتى لما بينقل يقول مثلا في مجموع الفتاوى وفي الهامش ما بيجيبش سيرة ابن تيمية في الكلام خالص. ليه؟ لان انا لاحظت يعني وده شعوري ان الشيخ حريص انه لا يصنف انه هو تيمي او وهابي او ضد الاشاعرة او غيره، ولكن هو حريص انه يوصل الحق بدليله دون الخوض في هذه التصنيفات، يعني ده اللي انا لاحظته من قراءة الكتاب. طيب بعد كده بيتكلم على مسألة في القدر، هنأجلها شوية مع القدر. بعد كده بيقول مسألة الإجماع على أن أبناء المؤمنين في الجنة، قال الإجماع منخرم في تلك المسألة. السائل يعني بيقول إجماع منخرم. طيب هو مسألة الإجماع أن أبناء المؤمنين في الجنة ده نقلوا كثير من أهل العلم، زي مثلا النووي، زي ابن كثير، زي ابن تيمية، وبعض العلماء نقل الخلاف. فإذا هنفهم المسألة دي أن المسألة فيها خلاف في ثبوت الإجماع، يعني الإجماع في المسألة دي فيها خلاف في ثبوته نفسه، ان هل في اختلف ولا ما اختلفوش، وده موجود في مسائل كثيره ان مثلا ايه مختلف، هل ثبت الاجماع ان ما يثبت. تمام، والراجح طبعا هو القول بانهم في الجنه، لان ده ظاهر النصوص اصلا. تمام، وان الاجماع ثبت، ده الراجح يعني. طيب بعد كده بنتكلم على مساله الخلاف في التوسل بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب هنفهم الاول ايه هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نفهم ايه الممنوع والمشروع. أولا لم يختلف أحد على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور، اللي هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن حد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يروح يستشفع ويتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فده طبعا جائز بلا خلاف. والتوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن تبقى الشفاعة دي نوع من التوسل، سواء لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعده زينا كده، إن احنا يبقى دي نتوسل بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا عند الله يوم القيامة، فده برضو جائز. ثالث حاجة التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فيها خلاف سائغ على حسب تفسير معنى الحق والجاه. فإن كان التفسير، وده اللي هيخليه يجوز، إذا كان التفسير ان حق النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الله، يعني يعني ايه هو حق النبي عليه الصلاة والسلام اصلا؟ ايه حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقه ان ربنا يرحم امته، ان ربنا يشفعه في امته، ان ربنا يبقى هتشوف احنا بنقول ان ربنا يفعل، يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم هو اصلا فعل الله. يعني هنيجي نشوف في الاخر ايه الحق، هي حاجات ربنا هيفعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم هي فعل الله عز وجل. لو بهذا المفهوم فده توسل بفعل الله عز وجل، ده جائز، لان التوسل باسم الله وبفعل الله وبصفه الله ده جائز اجماعا، تمام. فاذا لو فسرناها الحق والجاه ان هو حق النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا يفعل له كذا، فده يبقى جائز، تمام. يبقى دي المساله ايه الثالثه. الرابعة بقى اللي هي التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الممنوعة، تمام. بعد كده بيتكلم بيقول ذكر المصنف في صفحة 20 كلمتي الشرائع السماوية والأديان السماوية فأيهما تصح، تمام. طيب الأول، هل ينفع نقول أديان سماوية أو شرائع سماوية ولا لا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع بشرط إن المقصود بالشرائع السماوية اللي هي من حيث الأصل، يعني من حيث الأصل إنها كانت نازلة من السماء، اللي هي اليهودية والنصرانية والحنيفية ملة إبراهيم، إن دي شرائع أو أديان نزلت من السماء، تمام. لكن ليس معناها إن هي مستمرة، يعني اللي بيقول أديان السماوية يقصد تسوية، يقصد إن الإسلام زي اليهودية زي النصرانية كلها أديان من عند الله وكلها مقبولة، فده كفر، وده مش ده المقصود ولا الشيخ بيقصد طبعا. لكن إذا كان المقصود بالسماوية من حيث الأصل أنها أصلها من السماء، لأن في أديان سماوية وأديان أرضية، أديان أرضية اخترعها البشر، وأديان سماوية نزلت من الله عز وجل ثم نسخت أو وقع فيها التحريف وغير ذلك، تمام. فلم يبقى إلا القرآن، هو إن الدين عند الله الإسلام، خلاص الموضوع انتهى. لكن بنقول إن وقتها كانت نازلة من السماء، يبقى وقتها كانت سماوية، يبقى ما فيش مشكلة بهذا المعنى. أما اللي بيقولها بمعنى التسوية يبقى كلام ده من الممنوع، تمام. طيب بعد كده بتكلم على ان الشيخ ذكر الايات في قوم لوط في التفريق بين المسلمين والمؤمنين، فبيقول ان الشيخ استدل بيها على ان الاثنين معناهم واحد. هو فعلا الشيخ استدل بيها على ذلك، وده قول بعض العلم، لكن الراجح الاستدلال بالايه على التفريق بين المسلمين والمؤمنين. فامرأة لوط كانت من المسلمين ولم تكن من المؤمنين، لأنها كانت من المسلمين ظاهرا وكانت منافقة، كانت تخونه وتعاون الكفار عليه في الباطن، فهي كانت مؤمنة، كانت مسلمة ظاهرا ومؤمنة باطنا، ولم تكن مؤمنة باطنا، فلذلك إيه؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يبقى البيت كان مسلمين لأنها كانت من المسلمين اللي فيه. وربنا نجى المؤمنين اللي مش منهم امرأة لوط، لأن هم كانوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، وهي كانت مسلمة فقط في الظاهر، فهي هلكت مع من هلكوا. يبقى البيت كان كله مسلمين، اللي فيه لوط وامرأته وأهله كلهم كانوا مسلمين، وربنا لما أنجى المؤمنين ما كانش فيهم المسلم اللي مش مؤمن اللي هي امرأة لوط. ففعلا الآية دليل على التفريق بين المسلمين والمؤمنين، المسلمين ومن أسلم ظاهرا، والمؤمن هو من إيه؟ من فعل باطنا. وإحنا قلنا الكلام ده بقى في التفريق إنهم لفظتان، إذا اجتمعتها افترقتها وإذا افترقتها اجتمعتها، وكلمنا على الكلام ده في الشرح، اللي عايز بقى التفصيل يرجع له يعني. طيب بيتكلم بيقول سؤال بيقول أقر المصنف بجواز الاستثناء في الإيمان ثم منع ذلك في آخر كتاب صفحة 250. هو بس صاحب السؤال ممكن مش مركز في فهم المسألة شوية. ال 250 دي مش الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الدعاء. اللي في 250 الشيخ بيتكلم على عدم جواز الاستثناء في الدعاء، ما تقولش اغفر لي إن شئت، اللي هي الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ده اللي في صفحة 250. لكن اللي في الاستثناء في الإيمان هو قال بجواز الاستثناء في الإيمان على عدة أوجه ذكرناها وقتها، اللي هي مثلا على سبيل الموافاة، إن أنا مثلا المؤمن الإيمان الكامل بقول المؤمن إن شاء الله يعني أستكمل الإيمان إن شاء الله، أو على سبيل إن أنا أموت على الإيمان إن شاء الله، أو على سبيل القبول إن ربنا يتقبل مني إن شاء الله. يبقى كلمة إن شاء الله دي الاستثناء في الإيمان متوجه على حاجة من الثلاثة دول، يا إما كمال الإيمان، يا إما اللي هي الموافاة إن أنا أموت عليه، أو القبول ان شاء الله ربنا يتقبله مني، تمام. الثلاثه دول هو الايه الاستثناء في الايمان، ده اللي الشيخ اجازها في الكتاب. لكن اللي في صفحه 250 ده الاستثناء في الدعاء مش في الايمان، تمام. بعد كده بيقول علق المصنف على حديث خلق الله ادم على صورته بقول ابن خزيمه ان المقصود صوره ادم، وهذا مخالف تفسير جمهور السلف، نرجو الافاده. هو الشيخ ما كانش بيتكلم على الحديث ولا عن ابن خزيمة أصلا، يعني هو كان الشيخ بيتكلم على قول ابن خزيمة في إنه ما بيعذرش الناس اللي بتتأول بعض الصفات، تمام. فهو بيقول أن ابن خزيمة نفسه وقع منه تأويل لصفة من صفات الله بالخطأ، اجتهد فأخطأ فيها يعني، فكما عذرناه فليعذر غيره. ده معنى السياق اللي الشيخ بيقول، بيقول ابن خزيمة أخطأ في الاجتهاد وخالف جمهور السلف في أنه فسر مسألة الصورة أنها صورة آدم وهي الأصل أنها صورة الله سبحانه وتعالى، فهو صورة الله وهي صفة الله أولها لصورة آدم، وده خطأ واجتهاد خاطئ من ابن خزيمة. فبيقول إذا كنا احنا عذرناه في هذه المسألة فليعذر غيره، تمام. ده السياق اللي جه فيه، لكن هو ما بتكلمش على المسألة أصلا بتاعت الصورة أو ابن خزيمة. طيب بعد كده بيقول ذكر مصنف أن العلماء الذين نصوا على تقسيم التوحيد أو تقسيمة التوحيد الثلاثية، القرطبي رحمه الله، رغم أن الثلاث أقسام التي ذكرها القرطبي شرك في الألوهية وشرك في الربوبية وشرك الأصغر، ولم يذكر الصفات. ماشي، هو بيتكلم على فكرة التقسيم يعني، بغض النظر عن القرطبي قاله في، هو فعلا القرطبي ما قالش الأسماء والصفات كنص واضح كده أن هما ثلاث أقسام زي ما احنا زي ما الشيخ قال، لكن أنا عايزك تفهم المقصود. يعني الشيخ أصلا كان في الحتة دي عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن مسألة تقسيم التوحيد لألوهية وربوبية وأسماء وصفات، تقسيم نفسه ده ورد عن السلف إن هما كانوا بيقسموا التوحيد إلى أقسام، تمام، سواء نفس الأقسام الثلاثة بنفس الألفاظ ولا مختلفة شوية، المهم إن هما قسموا. فالتقسيم في ذاته ليس ببدعة، يعني تقسيم التوحيد إلى أقسام مش هو البدعة، واضح الفكرة؟ لأن هو حتى في البداية ما قالش إيه، لأن أنت عارف إن أو تلاحظ إن هو برضو زي ما أنا قلت من شوية كده، هو مش عايز يحسب على إنه يبقى تيمي أو وهابي أو كذا أو بتاعه، وعايز يبين الحق بدليله. فما جاش مثلا يتكلم يقول ان التقسيم ده ذكره ابن تيميه واستدلوا كذا، هو سابه من القصه دي خالص وقال لك ان فكره التقسيم اصلا وارده عن السلف وذكرها فلان وفلان وفلان، وما جزمش بيها، ما قالش احنا لازم نقسم التوحيد الى كذا، لا، هو قال ان ده وجه محتمل ان يقسم التوحيد لسهوله الدراسه الى الالوهيه والربوبيه واسماء وصفات. وفي الاخر بيقول لك ان الاحكام واحده، يعني المشرك في الالوهيه زي المشرك في الربوبيه زي المشرك في الاسماء والصفات، والموحد في الالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات نفس الحكم، مش هتفرق المساله دي خالص ولا هتختلف، فالحكم واحد، والتقسيم هو تقسيم اصطلاحي وقع باستقراء النصوص، غايته هو سهوله الدراسه، تمام. طيب بعد كده بيقول مساله اهل الفتره ومدى صحه قول المصنف ان اهل الجاهليه قبل البعثه كانوا من اهل الفتره، وهل كانه يجعل ابوي النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الفتره. طيب هو هنا بيتكلم على ايه؟ على حاجتين، اللي هي مساله هل اهل الجاهليه من اهل الفتره ولا لا، دي نقطه، والمساله الثانيه هل ابوي النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الفتره ولا لا. فهل ابوي النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم وامه من اهل الفتره؟ هم ليسوا من اهل الفتره، تمام. ليه؟ لان نص النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي وابوك في النار، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استغفار لامه، فدل ان هم مش مسلمين ومش من اهل الفتره، تمام. ده الراجح في المسألة دي يعني، وطبعا في خلاف، في ناس قالوا أهل الفترة وامتحنوا، لكن الراجح أنهم ليسوا من أهل الفترة، جميل. طيب هل أهل الجاهلية غير من وردت النصوص بأنه في النار، غير من وردت النصوص أنه في النار، هو من أهل الفترة؟ ده شيء مختلف من أهل العلم، بعضهم قال أنهم كان بلغهم دعوة إبراهيم عليه السلام فهم ليسوا من أهل الفترة، وبعضهم قال لا، بعضهم أو كثير منهم جهال ليسوا هم من أهل الفترة، إلا من ورد أو ثبت أنه علم مثلا زي ورقة ابن نوفل، ده بلغوا خلاص الدعوة، ده خلاص مش من أهل الفترة، لكن من لم يبلغه فهو من أهل الفترة. وفي الآخر إحنا يعني مش هنستفاد حاجة من إحنا بالحكم على من أهل الفترة مش أهل الفترة، لأن أهل الفترة نفسهم في أحكام الدنيا هم كفار، يعني لو حد من أهل الفترة هو في أحكام الدنيا بيعامل معاملة الكافر، وعند الله سبحانه وتعالى هو يعلم. إحنا عندنا الدليل والحديث اللي ذكرناه أربعة يدلون الله عز وجل يوم القيامة بحجة، منهم الرجل الذي يقول يا رب ما جاءني رسول، أنا ما شفتش رسول ولا أعرف رسول. فده النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا اللي حالته كده إنه هو ما بلغوش الدعوة، هو من أهل الفترة. أهل الجاهلية منهم ولا مش منهم، منهم دي مسألة مختلف فيها، لكن من نص القرآن أو السنة على أنه من أهل النار في أهل الجاهلية فقد بلغته الدعوة، تمام. بعد كده بيقول الجهل الذي يعذر به، هل هو الجهل بأصل التحريم أو الجهل بأن الفعل كفر؟ لا، الجهل الذي يعذر به هو الجهل بأصل التحريم، أنه مش عارف أن ده حرام، لكن لو عرف أنه حرام ومش عارف أنه كفر وفعله لكفر، يعني حاجة كفر. مثلا على سبيل المثال السجود لصنم أو إهانة المصحف، واحد عارف أن دي حاجات حرام بس ما يعرفش أنها كفر، ففعلها وهو عارف أنها حرام ومتعمد وقاصد وما فيش أي أعذار رفعت عنه، يعني إيه اللي هي موانع التكفير، وعملها، تمام، يلحق به الوعيد. فليس العلم شرط من شروط لحق الوعيد، العلم بالحكم اللي هو كفر ولا مش كفر. امال العلم المشترط لحق الوعيد هو ايه؟ هو العلم باصل التحريم. لو عارف انها حرام هيلحق الوعيد سواء كان عارف انها كفر او مش كفر، تمام؟ وده العلماء بيسموه جهل العاقبه، مش عارف انها وصلت للمساله دي. وجهل العاقبه ده على فكره مش في التكفير بس، جهل العاقبه دي في اي حكم وضعي، اي حكم وضعي. والتكفير يعتبر زي الاحكام الوضعيه كده بالظبط. فهو الحكم الوضعي ده مفيش فيه جهل بالعاقبه. بمعنى يعني ايه حكم وضعي وجهل العاقبه؟ واحد كسر عربيه واحد، تمام، واحد جاي مكسر ازاز عربيه واحد كده بشكل معاه، مكسر له ازاز العربيه، جميل. هو هنا عمل حاجه هو معتقد انها حرام، هو كان عارف ان ده حرام وتعدي على مال الرجل، لكن مش عارف انه هيضمن، مش عارف ان هو هيضمن. يعني ايه هيضمن؟ يعني هيدفع ثمن التكسير ده. هل هيضمن ولا مضمنش؟ هيضمن. واحد عارف ان الزنا حرام، تمام، بس فاكر ان هو هيجلد، وهو كان ايه متجوز هيرجم، فكان فاكرها هيجلد وخلاص، ففوجئ انه هيرجم، فهو كان هنا جاهل بايه؟ بالعاقبه، بالحكم النهائي، بس هو عارف ان الزنا حرام وله عقوبه شرعيه، بس مش عارف ايه هي العقوبه بالظبط، بيرجم حتى الموت، تمام. فجاهل العاقبه لا يعذر به احد. امال الجاهل ايه؟ هو الجهل باصل التحريم. طيب احد اخواننا مش عارف اقرا اسمه، تقريبا نور الدين، بيقول: من هم اهل الفتره؟ اهل الفتره هو الذي صدق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو اربعه يدلون الله عز وجل يوم القيامه بحجه، فذكر فيهم رجل يقول: ربي ما اتاني من رسول، هو ده اهل الفتره، تمام. بعد كده بيقول الذي يقع في البدع كالقدريه والمعتزله بناء على اجتهاد، هل هو مأجور؟ لو هو كان عنده آليات الاجتهاد واجتهد بالفعل وقال بقول من هذه الأقوال وهو مجتهد معذور، فهو معذور خلاص، طالما هو عنده آليات الاجتهاد. لكن مش أي واحد بقى يقولك أنا مجتهد والناس دي مجتهدة، مش كل حد يبقى مجتهد. المجتهد هو من حصل اللي هي الحاجات اللي تؤهله الاجتهاد. طيب بعد كده بيقول ذكر المصنف: ويسلب الإيمان أو يسلب الإيمان إنكار القرآن أو شيء منه ولو كلمة واحدة اتفق المسلمون على أنها من القرآن. بيقول: ماذا يقصد المصنف بقوله اتفق المسلمون على أنها من القرآن؟ يعني هو عايز يقول يعني هل في حاجات اختلف العلماء أنها من القرآن، فبالتالي لو حد أنكرها مش هيبقى كافر، تمام؟ هو ده معنى السؤال يعني. طيب هو المسألة دي أن في حاجات ظن بعض الصحابة مثلا انها من القرآن ومطلعتش من القرآن موجودة، زي ايه مثلا؟ زي حديث سيدة عائشة رضي الله عنها: الصلاة الوسطى قالت صلاة العصر، هي كانت فاكرة دي من القرآن، تمام، وكتبتها: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، وده في البخاري. فالسيدة عائشة ظنت ان دي من القرآن، تمام. طيب في ظن السيدة عائشة ان دي من القرآن، جي صحابة تانيين وقالوا ان دي مش من القرآن، هل الناس دي تبقى عند السيدة عائشة كفار؟ ما هي دي بقى دي النقطة اللي ايه، ده الحرف او الجزء اللي ظن بعضه ان هو من القرآن وبعض مش قرآن، والراجح ان هو كان من القرآن ونسخ تلاوة، ان هو كان من القرآن ونسخ تلاوة، بيوضح ذلك حديث اخر. فبنقول ان مسائل حاجة زي دي لو دي حصل فيها خلاف ما نقولش على الايه على المخالف فيها كافر، لكن كل ما بين دفتين المصحف الان ده هو من القرآن، اللي هينكر شيء منه هيبقى كافر، فده مش ايه مش مختلف في حاجه من اللي معانا الوقت دي، انا بتكلم على حاجه تانية نظريه يعني. طيب بيقول: وقع من المفسرين متاخرين تضعيف كلمه من الفروش التي اختلف فيها القراء العشره، يعذر بالجهل؟ يعذر بالجهل لو هو مجتهد ماجور، يعني لو هو يعني فعل استفرغ الوسع وعمل اللي عليه في الاجتهاد وما عرفش خلاص هو ماجور، لكن لو هو قصر في العلم وانكر لا يبقاش ما يبقاش ساعتها معذور. طيب يقول: ذكر المصنف في تعريف الإيمان الواجب كل ما يطاع الله به من الفرائض والنوافل. فعلا مسألة إدخال النوافل في الإيمان الواجب دي مش صحيحة وما كانش المفروض تذكر هنا يعني. بيقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الزنا والزواني يعذبون وكذلك آكلوا الربا، فهل هذا العذاب البرزخي داخل في عذاب القبر؟ لا، ده عذاب آخر غير عذاب القبر، بس هو ده في حياة البرزخ اللي بتبدأ من الموت إلى قيام الساعة. بيقول: شرح حديث محجج سيدنا آدم وموسى. طيب باختصار الحديث اللي فيه ان سيدنا موسى بيلوم سيدنا آدم، حلو، ليه؟ بيقولوا: انت ابونا واخرجتنا من الجنة، لو ما كنتش عملت المعصية اللي انت عملتها واكلت من الشجرة كان زمان كلنا فين؟ كان زمان كلنا في الجنة. فسيدنا آدم قال له: كيف تحجني أو تلوموني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق. يعني ربنا كتب هذه المعصية كقدر قبل خلق آدم، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى يعني إيه؟ غلبه في الحج. إيه معنى الحديث؟ الوقت تعالى نفهم إيه اللي حصل. سيدنا آدم فعل المعصية وبعدين تاب إلى الله عز وجل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب المعصية لما بتقع، المعصية لما بتقع مني أو منك أو من أي حد، بتقع بإيه؟ بحاجتين، بحاجتين: بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبمشيئة العبد. بمشيئة الرب ومشيئة العبد، تمام؟ يعني أنت المعصية دي ربنا كتبها وقدرها وشاءها وخلقها، وانت برضو أردتها وفعلتها وكسبتها، والكسب هو اقتران القدرة بالمشيئة فيحدث الفعل. يعني أنا قادر على المعصية وأردتها ففعلتها، تمام؟ فأنا فعلت المعصية بمشيئتي وإرادتي وقدرتي، والله عز وجل شاء وقدر وخلق هذه المعصية. حلو، يبقى في سببين للمعصية: مشيئتي ومشيئة ربنا سبحانه وتعالى. معلش بقى الصوت زمان وزن عندكم. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. حلو، طيب أنا إيه المشكلة اللي كانت عندي؟ إن أنا أردت المعصية وعملتها. طيب أنا عملت المعصية وخلاص، وقت المعصية عدى، إيه المطلوب مني؟ هل أنا قادر إن أنا مثلا أو مراكب عجلة الزمان وراجع من سنة أما عملت المعصية الفلانية وما عملهاش؟ هل ده حد من البشر يقدر يعمله؟ ما حدش يقدر يعمله. أمال إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ إن أنا أتوب من عزمي ومشيئتي القديمة دي، والفعل خلاص وقع وقع. فلما الإنسان بيتوب بعد الذنب، ساعتها التوبة دي بتشيل أثر مشيئة العبد على المعصية. احنا قلنا المعصية دي في عليها أثرين: مشيئة الرب سبحانه وتعالى اللي هي قضاء القدر، ومشيئة العبد اللي هي بيحصل بيها الثواب والعقاب، تمام؟ فلما الإنسان بيتوب ساعتها مشيئة العبد عن المعصية بينتفي أثرها، فيبقى ما عادش مسؤول عنها، فلم يبقى وقتها بعد التوبة إلا أنها وقعت بقدر الله، فساعتها يصح الاحتجاج بالقضاء والقدر. وضحت كده؟ يبقى إمتى لما حد يقول لي أنت عملت كذا وكذا غلط أقول له قدر وما شاء فعل؟ لما أكون أنا توبت منه. طب أنا ما توبتش، يبقى أنا ما زلت مشيئتي متعلقة بالفعل، ما راحتش، فساعتها أنا ما زلت إيه؟ ما زلت آثم وملام ومعاقب. إمتى الإثم والعقوبة واللوم يرفع عني؟ لما أنا توب، فإذا مشيئتي اللي كانت سبب في وقوع الفعل دي أنا خلاص أثرها راح، وما عدتش مسؤول عن هذا الفعل، خلاص أنا عملت اللي علي، أنا توبت منه، تمام؟ ساعتها لم يبقى سبب لوقوع المعصية دي لسه مستمر إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى، فساعتها أقول قدر الله ما شاء فعل. وضحت؟ يبقى إذن الذنب بعد التوبة يعد من المصائب لا من المعايب. الذنب بعد التوبة يعد من المصائب لا من المعايب. أنا خلاص ماليش قدرة على إزالة الذنب اللي وقع من سنة أو من زمن طويل أو امبارح حتى، وعدى يعني خلاص هو وقته عدى، أنا مش عارف أرجع وأشيله، بس أنا عندي قدرة على إن أنا أشيل تعلقي بالذنب ده اللي هي مشيئتي اللي كانت موجودة وقتها بالتوبة. التوبة إن أنا أندم، أقول يا ريتني ما عملته، يا ريتني ما أردته، يا ريتني ما فعلته وما بعملوش، ويا رب مش هعمله تاني، تمام؟ يبقى إذن خلاص أنا بشيل كل تعلق ليا بالذنب القديم، فما عدتش أنا مسؤول عنه بقى. ساعتها يبقى هو وقع بقدر الله فقط، هو كان الأول بقدر الله ومشيئة العبد، ما عادش مشيئة العبد، خلاص أنا شلت تعلقي بها بالتوبة، فلم يبقى إلا قدر الله، فحينها يصير الذنب من المصائب التي يحتاج فيها بالقضاء والقدر وليس من المعايب. وضحت يا شباب؟ يبقى ده حديث إيه؟ المحجة بين آدم وموسى. بعد كده بيقول ذكر المصنف مشاهد القيامة على الترتيب، فهل إذا نجى الإنسان من شيء منها ليحتمل أن يقع فيما بعدها؟ فمثلا من نجى في الحساب هل يحتمل أن ينجو عند الصراط؟ طيب هي كل مرحلة من مراحل العذاب يوم القيامة هي من مكفرات الذنوب. كل مرحلة من مراحل العذاب يوم القيامة، من أول عذاب القبر، من أول ضمة القبر، دي من مكفرات الذنوب، تمام؟ فكل مرحلة بتكفر جزء من الذنوب إلى أن تنتهي الذنوب. فلو عذب في الأولى مش معناه أنه يفضل يعذب على طول، لا، هو ممكن يعذب في واحدة أو التانية أو التالتة حتى تنتهي قدر الذنوب المفروض يعذب بها وإيه؟ ويعفى عنه بعد ذلك. وممكن يعفو الله عز وجل عنه في أي مرحلة، فمش معنى أنه عذب في واحدة أنه يعذب في كله. طيب بعد كده بقى شوية أسئلة في القضاء والقدر. الحقيقة أنا ما طولتش قوي في موضوع القضاء والقدر لأن الكتاب كان مقتضب في شرح مسألة شوية، يعني زي ما قلت لكم حتى ما ذكرش الايه المراتب الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والتفاصيل اللي جواهم، عشان كده انا ما حاولتش ان انا اخش تفاصيل كتير في قضاء والقدر لانه مسألة شائكة ومحتاجة شرح، يعني ممكن لو شرحناها كانت تاخد الاربع ساعات كلهم لوحدها. فعشان كده احنا خدنا الاصول والقواعد اللي الشيخ ذكرها في كتابه واستكفينا بيها، تمام، ما ذكرناش اي حاجة زيادة عنها. عشان كده تعالوا بقى نناقش الحاجات اللي ايه اللي اتسأل فيها في مسألة القضاء والقدر. في سؤال كان بيتكلم على الكسب وبالتالي اللي احنا قلناه، وفي سؤال عن المسير ولا مخير، تمام، وفي سؤال عن الدعاء والقدر، وفي سؤال عن الرقى والقضاء والقدر، تمام، دي كلها شويه اسئله عن القضاء والقدر. طيب يبقى هنتكلم عن ايه؟ اولا نقول بسرعه كده ان او نتكلم عن القضاء والقدر، بنقول ان اهل السنه والجماعه قرأوا نصوص القرآن والسنه فوجدوا انها بتقول ان في اربع حاجات، اربع أشياء ثبتت بالقرآن والسنة. ليه إيه؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها وكتب ذلك، تمام، وشاء ذلك وخلق هذه الأعمال، أعمال العباد، يعني خلق الله لأفعال العباد. يبقى دي أربع حاجات: علم الله المحيط، كتاب الله كتابة الله لمقادير الخلائق، ومشيئة الله النافذة، و أن الله جل خلق أفعال العباد. دول أربع حاجات لقوا إيه نصوص القرآن والسنة بتثبتها. طيب تعال بسرعة كده نفهم الإشكال فين اللي الناس بتسأل عليه كتير، يعني إن يقول لك إن ربنا عالم الذنب بتاعي وكتبه وشاءه وخلقه فلما يحاسبني عليه، أو العكس إن ربنا علم طاعتي وكتبها وشاءها وخلقها فلما يثيبني عليه. هو ده السؤال اللي ايه الناس دايما بتقول، طب دلوقتي طالما في علم وكتاب طب انا بتحاسب ليه؟ تمام. طيب هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بس احنا عايزين نفهم من النصوص. هو طبعا هو حتى الشيخ قال الكلام ده، قال ان السلف عموما كانوا في هذه الامور لا يفصلوا الا عند التعليم، يعني واحد بيسال سؤال عام بترد عليه جواب عام، لكن عند التعليم وعايزين نفهم مسألة احنا هنفصل بقى. طيب نفهم بقى ايه اللي حصل، هضرب لك مثال بسيط جدا تفهم منه المسألة دي. عندنا مثلا سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمار رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمار عارفين ان هو اكره حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، معذب فسب النبي صلى الله عليه وسلم، حلو. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خايف انه سب النبي عليه الصلاه والسلام وده كفر، فالنبي عليه الصلاه والسلام ساله كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان، ونزل قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. حلو. طيب ايه علاقه الكلام ده بالقضاء والقدر بقى؟ انا بس بضرب لك مثال بمساله منصوص عليها، يعني حصلت نصا وحكمها نزل نصا، تعالوا بقى نفهمها نطبق عليها القواعد. هل علم الله أن عمار يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك علم سبحانه وتعالى، كتب أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، شاء أن الفعل ده يقع، شاءه، خلقه وخلق في عمار هذا الفعل وسب النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حصلت الأربعة. هل كفر عمار؟ هل دخل النار بسبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لما؟ لانتفاء مشيئة عمار. عمار كان إيه؟ كان مكره. فإذا الحساب لا على علم الله السابق، ولا على كتابة الله السابقة، ولا على مشيئة الله النافذة، ولا على خلق الله للفعل. أمال الحساب على إيه؟ على ما تفعله أنت بمشيئتك واختيارك. يبقى الكلام عن العلم والكتابة والمشيئة والغيب والخلق ده غيب، ده غيب ملناش فيه. أمال إيه اللي ليك فيه اللي أنت بتتحاسب عليه؟ أنت بتتحاسب على مشيئتك واختيارك. لو أنت النهاردة ماشي ودست على اجنده خضراء كده ماشي، لقيتها في الاوضه فافتكرتها اجنده وقعد دست عليها ومشيت، بعد مشيت لقيت ناس بتصرخ ايه اللي حصل، ايه اللي انت عملته ده، ايه ده، كان ايه ده، كان مصحف، رحت فعلا لقيته مصحف، هل انت كده كفرت بوطئك المصحف بقدمك؟ لا، مع ان ربنا علم ذلك وشاءه وخلقه وقدره وكل ده وقع بالعلم والكتابه والمشاء والخلق، لكن ليه انت ما كفرتش؟ لان انت ما فعلت الفعل بمشيئتك واختيارك. يبقى ايه الفعل العبد بيحاسب عليه؟ هو ما فعله العبد بمشيئته واختياره، تمام. طيب خلاص دي النقطه دي فهمناها. طب اشكال تاني بقى يقول لك ما انا اصلا مشيئتي لا تقع الا بمشيئه الله، قال الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله. صح الكلام ده صح، انت فعلا مشيئتك لا تقع الا بمشيئه الله وتابع لمشيئه الله، بس المساله دي ايه في الاخر؟ المساله دي غيب. هل انت قبل ما تعمل الفعل كنت عارف ان ربنا شاءه ليك فعشان كده عملته؟ لا. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال على المشركين ان هم يقولوا ايه، لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا، لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا، ربنا قال لهم ايه، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني انت كنت عارف قبل ما تشرك ان ربنا شاء ليك الشرك فعشان كده اشركت؟ مشيئه الله لانك تفعل ما كانتش هي سبب الفعل، سبب الفعل هو ان انت اللي اخترت مشيئتك واختيارك. طيب ازاي انا مشيئتي واختياري حقيقيه وموجوده وهي تابعه لمشيئه الله؟ ازاي دي بتحصل؟ ازاي ده سؤال عن ايه؟ سؤال عن الكيف. واحنا لما جينا نتكلم في الاسماء والصفات عن الكيف، كيفيه افعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، قلنا ان الكيف غير معقول اي لا تدركه العقول. فلما هتيجي تقول ازاي هقول لك لا تدركه العقول، تمام؟ لكن هل انت بتحاسب على حاجه انت ما عملتهاش؟ هل انت بتحاسب على حاجه انت ما لم تشأها؟ لا، الكلام ده مش موجود. انت لا تحاسب الا على ما فعلته بمشيئتك واختيارك، تمام؟ وضحت النقطه دي؟ فدي بس عشان ايه ما نخش كتير في موضوع هل انسان مسير ان هو غصب عنه. لا مش مسير. عمرك شفت اتنين ملائكه واخدين واحد المسجد غصب عنه؟ عمرك شفت اتنين شياطين واخدين واحد القهوه او الخماره غصب عنه؟ لا، انت بتعمل بمشيئتك وانت مش مسير، تمام؟ طيب هل انسان مخير؟ يعني لا اختيار لكن مخير بمعنى ان اختياره ده خارج عن قدره الله سبحانه وتعالى او غير تابع لايه، لقدره الله؟ لا، مش مخير بهذا المعنى. هو مخير اي له اختيار، لكن اختياره ده تابع لاختيار الله، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ميسر، فقال عمله فكل ميسر لما خلق له. يبقى لا نقول مسير ولا مخير، ولكن نقول ايه، ميسر، اللي هي لفظه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ارجو تكون الامور واضحه، ولو حد عنده اسئله يعني يكتب، انا يعني ايه عايز يبقى في تفاعل بحيث نوصل المعلومه باقصى بافضل صوره ممكنه يعني. طيب يبقى اتكلمنا كده على ايه، على المشيئه والاختيار والمسير والمخير والكلام ده والكسب. ايه الكسب؟ زي ما قلنا الكسب هو اقتران القدره بالمشيئه فيقع الفعل. زي بالظبط، زي المثال اللي بيضربوه، مثال الاب والام مع الابن. الاب والام مع الابن، ابوك او امك هم سبب في وجودك، بس مش هم اللي خلقينك، ربنا اللي خلقك، بس هم سبب في وجود الايه، الطفل. الاب والام سبب في وجود الطفل، وليس هم من خلقوه، ربنا هو اللي خلق الثلاثه، الاب والام والايه والطفل. هي دي بالظبط مساله الايه، قدره العبد اللي هو جسمه واعصابه وحركاته والكلام ده كله، قدره العبد ومشيئته اللي ربنا اداها له. الاثنين دول بيقترنوا بيحصل الفعل. انا دلوقتي عندي جسم، ايدي اهي بتتحرك، وعندي مشيئه واختيار. المشيئه والاختيار اقترنت ان انا امسك المايك، مسكته ورفعته، دي اقتران ايه، اقتران المشيئه مع القدره ادت للفعل. هو ده الكسب، ان انت مشيئتك اقترنت مع قدرتك فادت الى فعل، يبقى انت كسبت هذا الفعل ومحاسب عليه لوجود الاختيار فيه. طب افرض انا ما كنتش مختار، واحد شلني رماني على حاجه حد اتكسرت، تمام؟ انا كنت كالاله في يده، يعني مش شايلني رميني على حاجه بتاعت واحد كده فالحاجه دي اتكسرت، انا ساعتها كنت مختار؟ ما كنتش مختار، يبقى انا ساعتها مش محاسب، وده ليس من كسبي، ده من كسب مين؟ اللي شلني ورماني، تمام؟ يبقى الكسب هو ايه، اقتران مشيئه بقدره تؤدي الى الفعل، وده اللي بيحاسب عليه العبد. الحاجه اللي اقترنت فيها مشيئتك بقدرتك فوقع الفعل، ده اللي انت محاسب عليه، تمام؟ واضح؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ده الكسب. طيب لسه في نقطتين في القضاء والقدر، اللي هو الدعاء مع الرزق والرقى مع الشفاء، تمام؟ اللي هي بمعنى اخر الاخذ بالاسباب. ايه علاقه الاخذ بالاسباب بالقضاء والقدر؟ ايه علاقه، يعني هل معنى ان في قضاء وقدر ان انا ما اخدش بالاسباب؟ طيب قبل ما نرد على المساله دي بشكل شرعي، يعني هو اصلا قصدي بالادله في المساله، يعني هو واقعيا في حد بيعمل كده؟ يعني واقعيا هل في حد لما بيقول الرزق مكتوب بيقعد في بيتهم لما يموت ويقول لو ربنا رزقني ما انا هاكل؟ هل ده بيحصل؟ هل الناس بتتعامل كده في دنيتها؟ ما انت هقول لك على حاجه، انت وانا والناس كلها، انت موقن ان رزقك بيد الله ولا لا؟ بتنزل تشتغل ليه؟ لو جيت قلت الكلام ده لاي حد يقول لك ايه، اصل ربنا قال اسعى عبد وانا اسعى معاك، وده طبعا مش حديث ولا قران ولا اي حاجه، بس المعنى صحيح. المعنى صحيح اللي هو ايه؟ ان ربنا امرك بالسعي يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك. تمام؟ فربنا امرك بالسعي ولا ما امركش؟ امرك بالسعي، والسعي ربنا جعله سبب للايه؟ للرزق. فربنا قدر سنن، ربنا قدر سنن واسباب. الاسباب دي عاده يحدث بها المسببات، يعني عاده لما انا بشرب الدواء باخد الدواء الصحيح ان انا بخف. تمام؟ طب لما اتعب اعمل ايه؟ اروح اخد دواء، مش مشكله، مع اعتقاد ان هذا التاثير لا يكون الا بقدره الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي وضع فيها التاثير، مش هي بذاتها بتشفي ولا هي قادره رغما عن قدره الله. وربنا لو اراد ان انا امرض والدواء خدته هش، لا طبعا، اللي بيعتقد ده كفر ومفيش حد بيعتقد الكلام ده يعني. لكن ربنا اللي جعل في هذا الدواء سبب او قدره على الشفاء. طب نفهم الاول نظريه الاسباب كده بصفه عامه، عشان بس المساله دي انا بحب اوضحها للناس لانها بتعمل اشكالات كتير. الاسباب نوعين، اسباب عرفت بالتجربه والعاده، يعني الناس بطبيعتهم وجربوا الحاجه دي كم مره، اللي هي دلوقتي بقت ايه، انت عارفين ان الطب عندنا ايفيدنس بيزد، يعني مبني على ان انت جربت الحاجه وعملت سيرفي ستادي وجربت الحاجه مره وجربته على الفيران وجربته على مش عارف ايه لحد ما عرفت ان الدواء ده بيعمل ده. حلو، فخلاص بينا بنقطع ان الدواء ده له ميكانيزم ميكانيكيه معينه، يعني بيعمل كذا في الجسم فبيؤدي لكذا من الاعراض، ده بيقفل الشانلز المعينه فبيعمل كذا، ده بيفتح حاجه معينه، ده بيزيد من هرمون كذا، ده بيقلل من كذا، دي خلاص احنا عرفناها. تمام؟ عرفناها منين؟ من العلم النظري التجريبي. الاسباب اللي بتثبت بالعلم النظري التجريبي او بالعاده زمان زي طب البدائي والكلام ده، والطب اللي هو البدوي والحاجات والكي والكلام اللي هم كانوا بيعرفوه ده، الحاجه اللي بتثبت بالعاده بشكل متكرر جدا ان خلاص الناس كلها عرفت ان ده سبب، فده سبب معتبر. معتبر ايه المعتبر فيه؟ معتبر ان احنا بنقول ان احنا عرفنا بالاستقراء كده والعاده ان ربنا وضع فيه هذه القوه انه يفعل كذا، ربنا اللي جعله سبب يعني. حلو، يبقى ده نوع من الاسباب اللي هي بتعرف بالعاده والاختبار والكلام ده. في نوع تاني من الاسباب اللي هي الاسباب التي تعرف بالشرع فقط، اللي هي ايه مثلا؟ اللي هي ان ماء زمزم مثلا للشفاء، ان العسل للشفاء، ان الرقيه للشفاء. تمام؟ في حاجات ممكن تعرف زي ماء زمزم والبتاع والعسل والكلام ده مع التجارب يعني، بس في حاجات لا هي عرفت اصلا منين؟ عرفت اصلا بالحديث. تمام؟ في الايه في العسل فيه شفاء للناس، وحديث ماء زمزم لما شرب له. طيب وفي حاجه زي الرقيه، الرقيه دي هيعملوا ابحاث ازاي؟ ممكن في يوم من الايام العلم يتطور ويعرفوا لها سبب ميكانيزم معين، بس احنا عرفناها منين؟ من الشرح. تمام؟ يبقى في اسباب ثبتت بالتجربه والعاده، وفي اسباب ثبتت بالايه؟ بالشرع. دي الاسباب اللي بتعتبر في الشرع. اي حد يدعي سبب لا يثبت بالتجربه والعاده وليس له سند من الشرع، ده بيبقى مبتدع. ليه؟ لانه بيكذب على الشرع وعلى العلم، ده لا يقبل كلامه، ويبقى الدعاء ده بدعه. تمام؟ يبقى اي واحد بيقول ان كذا بيعمل كذا، نقول له كذا ده جبته منين؟ والله جاب سند من الشرع على عين والراس، جاب علم نظري تجريبي على عين والراس، ما جابش ده ولا لا، نقول له كلامك ده مردود، مش عندنا احنا كمسلمين ما بناخدش بيه. كويس؟ هي دي فكره الاسباب. طيب بقول الكلام ده ليه بقى؟ علاقته بالقصه اللي احنا بنقولها؟ يبقى احنا بنفهم ان الاسباب اللي احنا عرفناها حاجه من اتنين، يا عرفناها بالشرع يا عرفناها بالتجربه. حاجه عرفناها بدليل شرعي وخدنا بيها، فاحنا ممتثلين لشرع الله. خلاص؟ يبقى مفيش تعارض اهو، ده ربنا اللي قال لنا اعملوها عشان اديكوا، استرقي ارقي نفسك عشان اشفيك، اشرب زمزم عشان تاخذ البركه، ربنا اللي عرفنا الكلام ده، فانا هنا مستجيب ليه؟ مش منافي للقضاء وقدر في حاجه اهو. طيب واحد تاني عرف بالتجربه والعاده، فعرفنا ان دي سنن الله وربنا اللي جعل هذه، فانا باخد بسنن الله وربنا امرنا بالاخذ بسننه، فاذا برضو استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك، فعرفنا ان في حاجات بتنفعنا ومأمورين بالحرص عليها، فاللي انا عرفت ان هو ينفعني وحرصت عليه انا برضو هنا مستجيب لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الواحد يسترقي سيبكم الاسترقاء اللي هو طلب الرقية ده في خلاف يعني يسترقي يعني يرقي نفسه أو يأخذ الدواء أو يأخذ بالأسباب في أمر أمور الدنيا، هو طالما هي الأسباب مشروعة ومباحة وتؤدي أو بيستعملها في غرض صحيح فهو إذن بيعمل حاجة لا تنافي القضاء والقدر في شيء. تمام كويس. طيب الحديث بقى اللي هو اللي معانا اللي هو أما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رقن نسترقيها فقال هي من قدر الله، هل ترد شيئا من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. هي دي المسألة، ان اصلا ان انت توفق للاخذ بالاسباب ده قدر اصلا، ان انت الاسباب تمشي معاك صح. كم من واحد عايز ينجح؟ كل الناس عايز تنجح، بس مين اللي بيستطيع انه يذاكر، ومين اللي بيستطيع ان هو ياخذ الاسباب بشكل صحيح، ومين اللي بيستطيع او بيوفق بعد الاخذ بالاسباب في الاجابه الصحيحه، او يدخل لدكتور يساله في الاسئله اللي هو عارفها ما يسالوش خيال علمي بره المنهج او كذا او بتاع، ما هو ده كله قدر. فانا خدت بالاسباب والنتيجه دي قدر، فلا تعارض بين الاخذ بالاسباب وبين القضاء والقدر. تمام. وطبعا عارفين في امثله جميله جدا في موضوع سيدنا عمر له حاجات جميله جدا في المساله دي، منها مثلا ان واحد جه سيدنا عمر سارق فاراد ان يقطع يده، سيدنا عمر اراد انه ايه يقطع يد السارق، فقال لو سرقت بقدر الله، بتفلسف على سيدنا عمر يعني. سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له ونحن سنقطع يدك بقدر الله. تمام. وبرضه لما جه سيدنا عمر في ايه في حديث طاعون عمواس ما كانش بلغوا الحديث، فكان اجتهد هو والصحابه، فبعض الصحابه قالوا ندخل عمواس اللي فيها الطاعون، وسيدنا عمر قال لا ما ندخلش طبعا، هنهلك نفسنا ليه، ما ندخلش الايه المكان اللي فيه الطاعون. فسيدنا عمر لما بعض الصحابه قال له اتفر من قدر الله، قال افر من قدر الله الى قدر الله. تمام. فهي دي كلها اقدار، فانت بتاخد بالاسباب واللي بيقع في الاخر هو القدر. واضح يا شباب؟ احنا الساعه بقت كام؟ طب ده احنا كده وصلنا تقريبا لساعه، فمش هنطول بقى. طيب بيقول الحالف بغير الله عز وجل يكفر لا يكفر، اطلاق صفه مبدع ومخترع على شخص مع الاعتقاد بان الله عز وجل سخره وهيئه حتى يخترع حرام؟ لا ده مش حرام. المنهي عنه واللي الشيخ ذكره في الكتاب هو ان احنا نقول مخترع او مبدع زي خالق بالظبط، هي نفس فكره خالق. مش ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق؟ صح. وما ينفعش ننسب الخلق الى غير الله والا ده يبقى شرك. بس الخلق ده هو اللي بيقولوا ان نسبته لغير الله شرك، هو الخلق على غير مثال سابق، هو ده اللي بينسب، او الخلق من العدم، هو ده اللي نسبه هذا الخلق لغير الله شرك. لكن مش ربنا قال تبارك الله احسن الخالقين وقال عن المصورين احيوا ما خلقتم؟ اذا في خلق ولا مفيش؟ في خلق. تمام. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يخلق هو ربنا قال انه بيخلق، يبقى في خالقين غير ربنا ولا لا؟ في، بس خالقين على المعنى ان هو على الايجاد من العدم، والخلق على غير مثال سابق؟ لا مش ده. الخلق هنا هو النقل من صوره لصوره. تمام. الخلق هنا يعني احيوا ما خلقتهم اللي هو جاب الطين وصوره على هيئه ايه، على هيئه حاجه. تمام. وتبارك الله احسن الخالقين جت فين؟ في تصوير ربنا للنطفه علقه مضغه، نقل الصور لحاجة موجودة. فنقل صور حاجة موجودة ده هو نوع من الخلق يجوز لغير الله أن يتصف به. تمام. واضح. لكن الخلق على غير مثال سابق أو من العدم ده من الايه، الصور ما ينفعش يوصف غير الله بها ولا يبقى شرك. وهي دي بالضبط كلمة مبدع ومخترع. لو مبدع ومخترع اللي هي زي بديع السماوات والأرض كده، يبقى طبعا نسبته لغير الله شرك. تمام. لكن مبدع ومخترع يعني ابدع في شيء وعمل حاجه بديعه يعني وحلوه وكده، فده مش هو ايه، مش هو ده المعنى المنفي. تمام. واضح. ودي الابداع والاختراع المقيد اللي هو اللي احنا بنقوله لبعض ده، الناس بتقول لبعض، مش هو المنهي عنه. لكن المنهي عنه اللي هو بيعتبر شرك هو الابداع على غير مثال سابق زي الخلق بالظبط. واضح يا شباب؟ طيب بعد كده بتكلم على مسألة زمان عاطل وأيام سودة اللي بتدخل في مسألة سب الظهر، يعني بيسأل هل الحاجات دي من سب الظهر ولا مش من سب الظهر. طيب سب الظهر هو أن يوصف الظهر كمطلق من الزمان بالسوء، يعني ايه؟ يقولك الزمان غدار، هو ده سب الظهر. واضح. يبقى الزمان مطلق كده، حاجة مش يوم معين، مش قطعة معينة من الزمان يوصف بسوء، هو ده سب الظهر. لكن ان انا اجيب يوم معين واصفه بسوء بالنسبه لاشخاص معينين ولمكان معين ولناس معينين وحادثه معينه وليس على سبيل التسخط على اقدار الله، فليس من سب الظهر. يبقى شرط ان هو مش من سبب الدهر ايه ان هو يكون قطعة واحدة من الزمن يوم شهر او قطعة معينة يعني. وبالنسبة مش لكل البشر, بالنسبة لاشخاص معينين ولمكان معين او حادثة معينة, وليس على سبيل التسخط. لو الثلاث شروط دول اجتمعوا فليس من سبب الدهر. امتى يبقى سبب للدهر او يبقى حرام؟ لو كان الزمان مطلقا او للزمان غدار ده سبب للدهر, تمام, او كان لعموم الناس هي نفس الفكرة, هي يبقى برضو هيبقى عموم الزمان, او كان على سبيل التسخط على اقدار الله. التلاتة دول حرام. لو التلات حاجات دول انتفهم يبقى ده مش سبب الدهر. اما اقول النهاردة كان يوم كئيب, ده معنى ايه؟ كان يوم كئيب لي انا كمحمد اليوم ده هوت, وبدون تسخط على اقدار الله جائزة. النهاردة كان يوم وحش, تمام, يوم اسود حلو, ده مش من سبب الدهر. ايه اللي من سبب الدهر؟ اللي هو الزمان كله او للناس كلها او على سبيل التسخط على اقدار الله, دي اللي هي سبب الدهر. تلات حاجات دول وضحت؟ اللي خرج من التلاتة دول ده مش من سبب الدهر. طيب بعد كده بتكلم على او الاسئلة بيقول ان العمي يلزم بالايمان الاجمالي وليس التفصيلي. جميل, يعني اللي هو قلنا ان افضل ما قيل له هو موجود في الكتاب, قول الامام الشافعي امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله, وامنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ده الايمان الاجمالي باجمل عباره, يعني انا مؤمن بربنا وباللي ربنا قاله زي ما ربنا يريده, سواء فهمت او ما فهمتش, اللي فهمه واللي لسه ما فهم مش فهمه هفهمه, يعني سواء فهمته او لسه هفهمه او حتى مش هفهمه, انا مؤمن به على الوجه الذي اراده الله لثقتي في علم الله وحكمته. ده الايمان الاجمالي, ان انا مش لازم اعرف تفسير القران كله وتفسير الاحاديث كلها والاحكام كلها, مش حد اصلا مستوعب الشريعه كلها الا النبي صلى الله عليه وسلم, لكن انا مؤمن باللي عارفه واللي اعرفه يلزمني اصدق به. فاذا جاءه تفصيل من القران والسنه فعرفه لازمه ان يؤمن به, ان يؤمن به, فان لم يعرفه لا يلزمه خلاص. طالما مش حاجه من الاصول, مش من التوحيد, مش من كذا, خلاص حاجه مش عارفها, حديث ما كنتش اعرفه وعرفته, ايه المشكله؟ وشيخ الاسلام تيمية قال حاجه جميله قوي في المساله دي, قال ان هو اللي يبقى منكر لشيء من السنه ومش عارف انها سنه ثم تبين له انها سنه فيكون من اول من يمتثل بهذا الامر, فانه لم يكن قبل ذلك مكذبا ولكن كان جاهلا. هو كان جاهل مش عارف, ولما عرف امتثل, فهو لا ينقص ايمانه بالجهل لانه هو جاهل بحاجه مش مطلوب منه انه يتعلمها, والانسان مش مطلوب منه يتعلم الشريعه كلها, تمام, طالما هي حاجه مش في الاصول, يعني مثلا مش عارف ازاي يصلي, لا هنا هو ملام لانه مامور بالصلاه ولا يلزمه. لكن انا بتكلم على مثلا حديث هو مش عارفه فانكره, بيقول الكلام ده مش من السنه, ما كانش يعرف, لما عرف قال خلاص, طالما النبي قال خلاص, على السمع على عين والراس, سمعا وطاعة. فلم يكن قبل ذلك مكذبا ولكن كان جاهلا. واضح؟ بيقول شخص لم يكن يعرف ان القران الكريم هو صفته من صفات الله يكفيه الاستغفار, هو ليس عليه ذنب اصلا. طيب بعد كده بيقول بين السوريين شائع قول انه مو شغلة رب العالمين انه ينزل على الارض فيوقف المجازر وينصر الناس, بمعنى ان الله عز وجل خلقنا وجعلنا خلفاء بالارض واعطانا منهج نمشي عليه, وكل شيء يصير هو من جهة اختبار, ومن جهة ثانية هو خيار للناس. هل هذا القول كفر؟ لا, هو مش كفر طبعا, هو كلامه صح بس ألفاظه غلط. وده اللي احنا قلناه في, لو تفتكر من شوية, في مسألة الإخبار, قلنا الإخبار عن الله, عن الله عز وجل له شروط ثلاثة قلنا من شوية, ايه هي؟ رقم واحد ان الإخبار ده يكون لحاجة, عايز يبين يعني حاجة, تمام. رقم اتنين ان هو لا يدعو الله عز وجل بما يخبر عنه, يعني ما يجيبش حاجة يخبر ربنا عنها وبعد كده يدعو به بها, الا يكون فيه سوء. فاللفظ ده هو معناه صحيح بس اسلوبه فيه يعني قلة ادب شوية, يعني فهو بس ايه يعني ما يقولش مش شغلة رب العالمين, لا هو يقول ايه, يقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينزل, هو عايز يقول ان ربنا لن ينزل بذاته ليحارب الكفار ولكن امرنا نحن ان نحارب, تمام. ربنا سبحانه وتعالى لم يعدنا بالنصر دوما ولكن قد ننصر وقد نهزم, والنبي صلى الله عليه وسلم هزم في احد مع الصحابه. ربنا سبحانه وتعالى لم يعدنا بالتمكين دوما بل قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ فلابد من فتنة، لابد من بلاء، لابد من كذا. فهو المعنى اللي هو عايز يقوله صح تمام، بس هو يقوله بلفظ أحسن من ده شوية يعني. لكن هو طبعا مش كفر ولا حاجة، لا طبعا الكلام صحيح، بس هو اسلوبه اللي ايه اللي عايز يتعدل يعني، وهو معذور بالجهل بلا شك في ما يقول يعني، ان هو في اللفظ ده يعني ان هو ما يقصدش حاجة غلط يعني. خلاص اخر حاجة بقى بيتكلم على مسألة النور لا يرى في ذاته. فبيقول ان انا ما ببص للنار انا بشوف النور، انت ما بتشوفش النور انت بتشوف النار، لكن النور هو ايه؟ والنور اللي خارج من النار، وده ما بتشوفوش الا ما بينعكس على شيء، وده شيء يعني مش موضوعنا، بس هو الشيخ ذكره في ايه في اعجاز علمي معين كده، ف اظن تكون وضحت كده يعني. جميل، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. كنا في تعليق او رد اسئله كتاب، الرد على اسئله كتاب العقيده الاسلاميه وربطها بشعب الايمان، كتاب شرحناه وموجود شرحه على الساوند كلاود، اللي عايز يسمعه ممكن يسمعه، وده كان اجابه اسئله الناس اللي بعتت اسئلتها على شرح الكتاب. ارجو ان اكون وفقت، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله، وما كان من خطا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصلى الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او يعني ممكن هو كمان خمس دقايق كده حد عنده سؤال بسرعه ما جاوبناهوش. انا كنت بقرا التعليقات على الدوام يعني، على الدوام ما لقيتش تقريبا اسئله غير اللي جاوبناها يعني. لو حد عنده سؤال فاتنا ممكن نجاوبه، لو كده خلاص انا انتهي ان شاء الله. وجزاكم خيرا منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.